إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا كما هو معلوم عندكم في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ووقفنا في الدرس الماضي على ما كان يقرأه عليه الصلاة والسلام في صف الفرائض من الصلوات، حيث كان عليه الصلاة والسلام صلاته تمام مع تخفيف، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويأمنا بالصفات. أخذنا ما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس. وأما الجمعة فكان عليه الصلاة والسلام يقرأ فيها بسورتي الجمعة والمنافقون، يقرأ ملتي، وأحيانا كان يقرأ بسبح والغاشية. وأما الاقتصار سورتين آخر سورة الجمعة والمنافقون، فقال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا لم يفعله قط عليه الصلاة والسلام، وهو مخالف لهديه الذي كان يحافظ عليه. وأما في الأعياد فكان أكثر ما يقرأ بقاف، وفي الثانية باقتربت الساعة، وكان أحيانا يقرأ بسبح وبالغاشية. وهذا الهدي هو الذي استمر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا من بعد ثبت عنه أنه قرأ في الفجر بسورة البقرة كاملة، حتى قال الصحابة رضي الله عنهم: يا خليفة رسول الله، كادت الشمس أن تطلع، فقال رضي الله عنه أرضاه: لو طلعت لم تجدنا غافلين، لو طلعت لم تجدنا غافلين. وكان عمر رضي الله عنه يقرأ بيوسف وبالنحل وبهود وببني إسرائيل ونحوها من الصور. هكذا كان هدي السلف عليهم رحمة الله. ثم بعد ذلك كان عليه الصلاة والسلام كما تقدم إذا انتهى من القراءة سكت سكتة لطيفة لأجل تردي النفس، ثم يرفع يديه ويكبر ويركع رفعين كما تقدم، يرفعهما ممدودة فرج بينها ولا يضمها، ثم يجعل بطونها إلى القبلة ويرفعهما إما محاذيا للقبلتين أو محاذيا لأذنيه كما تقدم من حديث ابن عمر ومن حديث مالك بن الحويرث. وهذا الرفع كما تقدم أيضا متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام فعلا وقولا. يقول ابن تيمية عليه رحمة الله: تواترت السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بهذا الرفع. وقال البخاري رحمه الله: ولم يثبت عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرفع يديه، لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه لم يرفع يديه. ولذلك الإمام أحمد عليه رحمة الله سئل عن رفع اليدين فقال: من يشك في هذا؟ كان ابن عمر إذا رأى رجلا لم يرفع حصبه، يعني ضربه بالحصبة وأمره أن يرفع يديه. أقول: من يشك في هذا؟ كان ابن عمر إذا رأى أحدا لم يرفع حصبه، أخذ حصى من المسجد فرماه بها، قال له: ارفع يديك. ولذلك قال الحسن عليه رحمة الله: رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرفعون أيديهم إذا كبروا وإذا ركعوا وإذا رفعوا أيديهم أو إذا رفعوا رؤوسهم كأنها المراوح، هكذا يرفعون إذا كبروا للإحرام، وإذا ركعوا عند إرادة الركوع، وإذا رفعوا رؤوسهم أي من الركوع هكذا يرفعون أيديهم كأنها المراوح. ولذلك قال الشافعي الإمام عليه رحمة الله وهو المجدد عليه رضوان الله: لا يحل لأحد سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتاح الصلاة عند الركوع من عن فعله صلى الله عليه وسلم. لا يحل لأحد هكذا. إذا صح الحديث ليس مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. المسلم عليه أن يستسلم. صلوا صلي. ولذلك كان السلف يقولون الإسلام قنطرة جسر لا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. من يطع الرسول فقد أطاع الله، إن تطيعوه تهتدوا. فالصحابة كانوا يتتبعون كلها في الصلاة. حين صلى النبي عليه الصلاة والسلام في نعاله فلعت وصل هكذا كان حالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من عظم السنة عرف هذا. وإننا لفي زمان كثر المتطاولون على السنن حتى إنهم ليردون الحديث الصحاح بحجة أن العقل يخالفها، وهذا ضلال. ولذلك قال الإمام أحمد عليه رحمة الله من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلك. بل قرر العلماء أنه ضال مخالف للشريعة، يجب أن يعاقب من فعل هذا الفعل، فالأمر ليس بالهين. ولذلك قال صاحب الحجة قال وعجب أن يرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال وخيف على من يرده الكفر. خيف على الكفر. ولذلك قال معاذ بن جبل إن التكذيب بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاق. والحديث تشمل ما جاء في العقائد وما جاء في الأمور العملية الشرعية. فالإنسان إذا صح عنه الحديث يعني ثبت عنده الحديث وقال به العلماء وجب عليه أن يسلم وأن يستسلم وأن يتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان أبو بكر الله أن يقول لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن شيئا من أمره أن إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيد. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو عذاب. فالأمر ليس الأمر ممنوع على الاهتداء والاقتداء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فعلى المسلم أن يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام في جميع شؤونه. هو القدوة فداه أبي وأمي، لا الشرق والغرب، إنما هو قدوتنا. ولذلك السلف عليهم رحمة الله كانوا يميزون الإنسان هداية وضلالا بالمشي على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كما كان ابن سيرين يقول عليه رحمة الله كانوا يرونه على الطريق ما دام أثر. أثر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الدين، ديننا أثار، ديننا أخبار، ليس عقل إنما أخبار. العقل له مدى ينتهي عنده، كما أن البصر له مدى ينتهي عنده. لا لا لا يعني يسع المسلم إلا الاستسلام، لا يسعه إلا الاستسلام. الدين لم يأتي بما يخالف العقل، بل العقل الصحيح لا يخالف النقل الصحيح، لا يخالف أبدا أبدا. ولكن العقول إذا مرضت رأت النهار ليلا، والعقول انتكست ضلت عن سواء السبيل. وابن آدم إذا ضل أخذ يمينا وشمالا. وذلك البشر استكف أن يكون الرسول من البشر، ورضوا بأن يكون الرب. هذا لما تقول هكذا تسلك الضلال ما بعده ضلال، والهادي من هذا الله عز وجل. أقول سنة النبي عليه الصلاة والسلام هنا رفع اليدين عند تكبيرة إحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، تواترت بذلك السنن عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي عن صحابي كما قال البخاري عليه رحمة الله أنه لم يرفع. وذلك قال الإمام أحمد من يشك في هذا؟ كان ابن عمر إذا رأى رجلا لم يرفع حصبه وأمره أن يرفع. وقال الشافعي لا يحل لأحد سمع بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في افتتاح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع من الركوع أن يدع الاقتداء بفعله صلى الله عليه وسلم. في البخاري عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه، وكان ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده، ولا يفعل ذلك في السجود. هكذا جاء عن ابن عمر. وقال مالك بن الحويرث: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر أي للإحرام، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع حتى يبلغ بهما فروع، يعني الرفع إما للمنكبين وإما للأذنين. ما حكم الرفع؟ رفع اليدين سنة عند جمهور العلماء، رفع اليدين سنة. رفع يديه وكبر. التكبير واجب على الراجح من أقوال العلماء، وهو مذهب الإمام أحمد. لذلك حديث المسيء في رواية أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: لا تتم صلاة أحدكم يصبغ الوضوء ثم يكبر ويركع ويضع يديه على راحتيه، ويضع يديه على راحتيه. وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه، ويصنع مثل ذلك إذا أتاه وأراد أن يركع، ويصنعه إذا رفع من الركوع، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر. والحديث رواه الإمام أبو داود والنسائي، وهو حديث صحيح. وإلى هنا ينتهي بنا الوقت، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل ما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.